أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبوابك أنت تنشر علينا رحمتك فأعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعات الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثالث سورة الجاثية. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال تعالى: إن ربك يقضي أن يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ونسب قال الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إن ربك يقضي أن يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، وقضاه إثابة المحقين ومعاقبة المبطلين في أمر الدين. والمراد أنه لا ينبغي أن يغتر المبطل بنعم الدنيا، فإنها وإن ساوت نعم المحق أو زادت عليها فإنه سيرى في الآخرة ما يسوءه، وذلك كالزجر لهم. ولما بين تعالى أنهم أعرضوا عن الحق لأجل البغي والحسد، أمر رسوله بأن يعدل عن تلك الطريقة، وأن يستمسك بالحق، وأن لا يكون له غرض سوى إظهار الحق وتقرير الصدق. وقال سبحانه: ثم جعلناك على شريعة، أي على طريقة ومنهاج من الأمر، من أمر الدين، أي على ملة ومذهب من أمر الله، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وهم قريش، فدينهم مبني على هوى وبدعة لا على دليل وبرهان كشريعتك. ولذلك قالوا: اتبع دين آبائك. قال الكلبي: إن رؤساء قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بمكة: أرجع إلى ملة آبائك، فهم كانوا أفضل منك وأسن، يعني أكبر. فأنزل الله تعالى هذه الآية، ثم قال تعالى: إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، لا ينفعونك ولا يدفعون عنك من عذاب الله شيئا إن اتبعتهم، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض فلا توالهم، وإنما يواليهم من هو مثلهم. والموالاة المودة والمناصرة، والله ولي المتقين وهم موالوه. وما أبين الفرق بين الولائين، بين ولاء أن الله ولي المتقين، وبين الآخرين وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، فالظالمين بعضهم أولياء بعض، بينما المتقين وليهم الله سبحانه وتعالى. ولما بين الله تعالى هذه البينات الشافية ولما بين الله تعالى هذه البيانات الشافية النافعة، قال سبحانه: هذا قال سبحانه وتعالى هذا أي القرآن بصائر للناس جعل ما فيه من معالم الدين والشرائع بمنزلة البصائر في القلوب، والبصيرة نور القلب وهدى من الضلالة ورحمة من العذاب لمن آمن به وأيقن، وهو معنى قوله: لقوم يوقنون، بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. ولما بين الله تعالى الفرق بين الظالمين والمتقين من الوجه الذي تقدم، بينهما من وجه آخر، فقال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات، أم منقطعة بمعنى بل والهمزة، أي بل أحسبوا أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. هذه جملة بدل من كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي بيان له، أي حسبوا أو حسبوا أن نجعلهم سواء محياهم ومماتهم، كما تقول: ظننت زيدا أبوه منطلق. والمعنى إنكار أن يستوي المسيئون والمحسنون محيا وأن يستوي مماتا لافتراق أحوالهم، محيا حيث عاش هؤلاء على الطاعة وأولئك على المعاصي، ومماتا حيث مات هؤلاء على البشرى بالرحمة والرضوان وأولئك على اليأس منهما. وقيل معناه إنكار أن يستوي في الممات كما استوى في الحياة وفي الرزق والصحة، لأن هذا دليل على أن حتى في لأن البعض اللي يقول أنه يأتوا الناس يوم القيامة ويدخلوا الحشر لا لا لا يمكن كيف؟ نعم. الله سبحانه وتعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ لا لا مستحيل أن يأتوا سواء لا في محياهم ولا في مماتهم، فهؤلاء أفضل في المحيا وأفضل في الممات. نعم. قال الإمام الحسين بن القاسم عليه السلام: من قرأ سواء بالنصب فالتأويل أن الله لا يجعل محياهم ومماتهم مثل محيا أولياء الله ومماتهم، ومن قرأ سواء بالرفع سواء بالرفع فالتأويل أن محيا أعداء الله مثل موتهم في قلة الانتفاع، أو حياتهم لا تنفعهم وموتهم لا ينفعهم، فحياتهم موت لا يكسبون فيها طاعة ولا يخرجون من معصية. انتهى. قال الرازي: أم كلمة وضعت للاستفهام عن شيء حال، حال كونه معطوفا على شيء آخر سواء كان ذلك المعطوف مذكورا أو مضمرا، والتقدير ها هنا: أفيعلم المشركون هذا أم يحسبون أننا نتولاهم كما نتولى المتقين؟ والاجتراح هو الاكتساب ومنه الجوارح، وفلان جارحة أهله أي كاسبهم. قال تعالى: ويعلم ما جرحتم بالنهار أي ما كسبتم بالنهار. قال الكلبي: نزلت هذه الآية في علي عليه السلام وحمزة وعبيدة بن الحارث، وفي ثلاثة من المشركين عتبة وشيبة والوليد بن عتبة. قالوا للمؤمنين: والله ما أنتم على شيء، ولو كان ما تقولون حقا لكان حالنا أفضل من حالكم في الآخرة، كما أن أفضل حالا منكم في الدنيا. فأنكر الله عليهم هذا الكلام، وبين أنه لا يكون حال المؤمن المطيع مساويا لحال الكافر والعاصي في درجات ومنازل السعادات. طبعا الثلاثة هؤلاء في حق غزوة بدر برزوا لله. واعلم أن لفظ حسب تستدعي مفعولين: حسب فأحدهما الضمير المذكور في قوله أن نجعلهم، والثاني الكاف في قوله كالذين آمنوا. والمعنى: حسب هؤلاء المجترحون أن نجعلهم أمثال الذين آمنوا، ونظيره قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، ونحو ذلك. وفي التجيد: وقرئ سواء محياهم ومماتهم بنصب سواء ورفع محياهم ومماتهم، على أن سواء مفعول لحسب ورفع محياهم ومماتهم به، وقرئ بنصب سواء مع نصب محياهم ومماتهم، على أن محياهم ومماتهم ظرفين أو يكونان بدلا من ضمير نجعلهم بدل اشتمال. وروي أن تميما الداري كان يصلي ليلة عند المقام فبلغ هذه الآية فجعل يبكي ويرددها إلى الصباح: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. وعن الفضيل أنه بلغها فجعل يرددها وهو يبكي ويقول: يا فضيل يا ليت شعري من أي الفريقين أنت؟ ثم ذمهم عز وجل فقال: ساء ما يحكمون. يعني إذا كان هذه فكرتكم على أنكم سواء فهذا حكم غير صحيح. هذا. وعلم أنه تعالى لما أخبر بأن المؤمن لا يساوي الكافر في درجات السعادات أتبعه بالدلالة الظاهرة على صحة هذه الفتوى، فقال: وخلق الله السماوات والأرض بالحق أي بالغرض الصحيح، وهو الدلالة على الصانع وقدرته. قال الرازي: ولو لم يوجد البعث لما كان ذلك بالحق، بل كان بالباطل، لأنه تعالى لما خلق الظالم وسلطه على المظلوم الضعيف ثم لا ينتقم للمظلوم من الظالم كان ظالما، ولو كان ظالما لبطل أنه ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق. المعنى أن المقصود من خلق هذه العالم إظهار العدل والرحمة، وذلك لا يتم إلا إذا حصل البعث والقيامة وحصل التفاوت في الدرجات والدركات بين المحبين وبين المبطلين. وقوله تعالى: ولتجزى كل نفس بما كسبت، عطف على بالحق لأن فيه معنى التعليل، أي وليجعلها مساكن لعباده بتعبدهم فيها، فيجزي كل نفس بما عملت في السماوات أو في الأرض من طاعة أو معصية، وهم لا يظلمون بنفس شيء من أجورهم. كيف بنقول في ذا الزمان أنه أفسد في السماوات أو في الأرض؟ في أحد يفسد في السماء؟ طيب هذا عندك واحد واللي يطلع القمر ولا يصلح. طيب ها خانات البيئة، ساد البيئة، يعني أشياء وايدة. نعم تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. قال الرازي في قوله وليتجزى وجهان، الأول أنه معطوف على قوله بالحق فيكون التقدير وخلق الله السماوات والأرض لأجل إظهار الحق ولتجزى كل نفس. الثاني أن يكون العطف على محذوف والتقدير وخلق السماوات والأرض ليدل بهما على قدرته ولتجزى كل نفس. ثم عاد تعالى إلى شرح أحوال الكفار وقبائح طرائقهم فقال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، كأنه قيل قد علمت أنه لا يستوي من ضل فأساء ومن اهتدى فأحسن، فأخبرني عن من اتخذ إلهه هواه فهو مطاوع لهوى نفسه فكأنه يعبده كما يعبد الإله. قال أهل هدي عليه السلام عن من عبد ما يهواه من الأشياء فجعل الآلهة هوى، لأن الأصل في الآلهة العبادة والطاعة، فمن أطاع شيء فكأنه أله، فإذا هذا أطاع هوى فهو أله هوى، أطاع في الكفر، أطاع في العصيان، أطاع في الفسوق، ما بلا ما يقول تقول النفس شيء قال بسم الله ما يردها. فرأيت من اتخذ إلهه هواه، ثم قال سبحانه قال يعني تركوا متابعة الهدى وأقبلوا على متابعة الهوى. قيل كان أحدهم يستحسن حجرا فيعبده فإذا رأى ما هو أحسن منه رفضه إليه فكأنه اتخذ هواه إلها. ثم قال سبحانه أضله الله على علم، أي يعلم أنه يستحق أن يسميه بالضلالة أو حكم بالضلالة حين هداه الله فترك هداه واتبع هواه. قال الهادي عليه السلام يعني وأضله الله على علم، أي يعلم أنه يستحق أن يسميه ضالا بالضلالة أو حكم بالضلالة حين هداه الله فترك هداه واتبع هواه. والله الله على علم أي أن الله سبحانه وتعالى حكم على من مشى في هذه الطريقة أنه ضال، فسمي ضالا بسبب عمله لا بسبب حكم الله سبحانه وتعالى. هذا مثل ما نقول الآن من يعني عمل هذا العمل قلنا له أنت نحكم عليك أنك كذا، قال ها أنا بقى مثل تشجيع الكور، إذا شجع نادي معين قالوا هذا كذا نسبوه إلى هذا لأن خلاص سمي هذا الاسم. قال الهادي عليه السلام معنى على علم فهو على علم منا بأفعاله واختياره وعبادته ما يهوى من الأشياء دون ربه، فلما أن علم منه ذلك أضله، يعني فلما علم الله سبحانه وتعالى أن هذا ارتكب هذه المعاصي والمخازي فهو ضل، حكم بضلالته. ومعنى أضله فهو خذله وسمه بالضلال وأخبر عنه به، ومعنى وختم على سمعه فلا يسمع الحق وقلبه فلا يقبله، وجعل على بصره غشاوة غطاء لا يبصر الحق فهو بالخذلان وترك التسديد لله لما سدد له المؤمنين، لا أنه فعل به لا يبصر الحق، لا أنه فعل به شيئا من ذلك ولا حال بينه وبين الاهتداء تقدس الله تعالى عن ذلك وتعالى، وإنما بسبب نفسه. وختم على سمعه فلا يسمع الحق لأنه سبق أن يعمل الضلالة، وإنما هو مثل ضربه الله مجازا على سلبه للطف والهداية، فمن يهديه من بعد الله، يقول من يوفقه للصواب أن يخذله الله أو يرشده إلى تركه، أفلا تذكرون بذلك فتعلموا بذلك أنه لا هادي لمن خذله الله ولا مرشد لمن لم يرشده الله، ذكره الهادي عليه السلام. أو المعنى أفلا تفكرون فتعرفوا أن عبادة أهواءكم وطاعتهم وطاعتها من أعظم الضلال. وعلم أنه تعالى حكى عنهم بعد ذلك شبههم في إنكار القيامة وفي إنكار الإله القادر، أما شبهتهم في إنكار القيامة فهي قول سبحانه وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا ولا حياة بعدها في الآخرة كما يزعم محمد وأصحابه، نموت ونحيا قال في البرهان يقول القائل كيف قال نموت ونحيا وهم يكذبون وهم يكذبون بالبعث، فإنما أرادوا نموت ويأتي بعدنا أبناؤنا، فجعل فعل أبنائهم كفعلهم، وهو في العربية كثير. يعني كيف أنهم يقولون نموت ونحيا وهم في الأصل هم مكذبين بالبعث؟ قال هل القصد في نموت هو موتهم، والحياة هي حياة أولادهم كأنها استمرارا لحياتهم، أو يموت بعض منا ويحيا بعض، أو نكون نطفا في الأصلاب ونحيا بعد ذلك، أو يصيبنا الأمران الموت والحياة، يريدون الحياة في الدنيا والموت بعدها، وليس وراء ذلك حياة. وأما شبهتهم في إنكار الإله الفاعل المختار فهي قول حكاية عنهم، وما يهلكنا إلا الدهر، أي وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أي مرور الأيام والليالي. وكانوا يزعمون تأثير الدهر وينكرون ملك الموت وينكرون قبض الأرواح بأمر الله، كانوا يضيفون كل حادثة إلى الدهر والزمان، وترى أشعارهم ناطقة بشكواهم. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، أي هو الذي يضيفون إليه الحوادث لا الدهر. ثم قال سبحانه وما لهم بذلك الذي تقوله من علم إنهم إلا يظنون ظنا فاسدا غير صحيح. والمعنى أن قبل النظر ومعرفة الدليل الاحتمالات بأسرها قائمة، فالذي قالوه محتمل وضده أيضا محتمل، وذلك فهو أن يكون القول بالبعث والقيامة حقا، وأن يكون القول بوجود الإله الحكيم حقا، فإنهم لم يذكروا شبهة ضعيفة ولا قوية في أن هذا الاحتمال الثاني باطل، ولكنه خطر ببالهم ذلك الاحتمال الأول فجزموا به وأصروا عليه من غير حجة ولا بينة، فثبت أنه ليس لهم علم ولا جزم ولا يقين في صحة القول الذي اختاروه، وأنهم اختاروه بسبب الظن والحسبان وميل القلب إليه من غير موجب. وهذه الآية من أقوى الدلائل على أن القول بغير حجة وبينة قول باطل، وأن متابعة الظن والحسبان منكر عند الله تعالى. قالوا نموت ونحيا، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ثم قال الله سبحانه وتعالى وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون، يعني لو إن معهم آية ولا معهم دليل ولا معهم ما يستطيعوا أن يعني يحاجوا به لقبلنا منهم هذا الكلام، ولكن هذا الكلام كله بدون أدنى حتى شبهة أو ظن أو شيء، إنما فدى لهم هذا الشيء على هواهم فاتبعوه. ثم قال تعالى وإذا تتلى، أي إذا قرأت عليهم آياتنا الناطقة بالبعث والجزاء، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينا ظاهرات الصحة ما كان حجتهم إلا أن قالوا آتوا بآبائنا، أي ادعوا الله أن يبعثهم إن كنتم صادقين في أننا نبعث بعد الموت، والاستثناء منقطع، وسمى قولهم حجة تهكما لأنهم أدلوا بها كما يدلي صاحب الحجة وساقوه مساقها كقوله تحية بينهم ضرب، تحية بينهم ضرب وجيع. إذن قالوا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم، ما معهم حجة، سابقا اللي قال الله سبحانه وتعالى ما لهم بذلك من علم، قال ها فإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات ظاهرات الدلالة ظاهرات العلم ظاهرات اليقين ما كان حجتهم إلا أن قالوا آتوا بآبائنا، وهذا ليس بحجة ولا تسمى حجة، لكن قال ما معه من كل الإثباتات إلا أنه قال هذه الكلمة، معنا لا هي إثبات ولا هي حجة ولا هي دليل ولا هي شيء، ما بلا تهكم من الله سبحانه وتعالى بهم إن كنتم صادقين. نعم، وفي المقاليد كل حجتهم بالنصب على تقديم خبر كان والرفع شاذ، والمعنى ليس حجة إلا قولهم هذا وليس هو بحجة، والمراد نفي أن يكون لهم حجة البتة. ثم قال تعالى قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أي لا شك فيه، الله يحييكم ثم يجمعكم نعم، أي لا شك فيه لمنصف منقذ من لمنصف منقاد للحق، لما كذب الرسل بالبعث وحسبوا أنهم قد بكتوهم بطلب آبائهم ألزموا ما هم مضرون به من أن الذي يحييهم ثم يميتهم من أن الله الذي يحييهم ثم يميتهم وضم إلى هذا الإلزام ما هو واجب عليهم الإقرار به إن أنصفوا وهو جمعهم إلى يوم القيامة ومن قدر على ذلك قدر على الإتيان بآبائهم والله يحييكم يقول الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه أنتم وآباءكم هؤلاء. قال الرازي فإن قيل هذا الكلام مذكور لأجل جواب من يقول ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكون إلا الدهر فهذا القائل كان منكر لوجود كان منكر لوجود الإله ولوجود يوم القيامة وكيف يجوز إبطال كلامه بقوله قل الله يحييكم وهل هذا إلا إثبات الشيء بنفسه وهو باطل. قلنا إنه تعالى ذكر الاستدلال بحدوث الحيوان والإنسان على وجود الفاعل الحكيم في القرآن مرارا وأطوارا فقولها هنا قل الله يحييكم إشارة إلى تلك الدلائل التي بينها وأوضحها مرارا فليس المقصود من ذكر هذا الكلام إثبات الإله بقول الإله بل المقصود منه التنبيه على ما هو الدليل الحق القاطع في نفس الأمر كما قال تعالى في الكفار ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون دلالة حدوث الإنسان والحيوان والنبات على وجود الإله القادر الحكيم لغفلتهم وإعراضهم عن النظر المؤدي إلى العلم ولا يعلمون أيضا أنه تعالى لما كان قادرا على الإيجاد ابتداء ولا يعلمون أيضا أنه تعالى لما كان قادرا على الإيجاد ابتداء وجب أن يكون قادرا على الإعادة ثانية دام أنه قادر ابتداء من البداية فالإعادة أسهل من البداية ثم علم أنه تعالى لما احتج بكونه قادرا على الإحياء في المرة الأولى على كونه قادرا على الإحياء في المرة الثانية عمم الدليل فقال ولله ملك السماوات والأرض لا شريك له في خلقها ولا في من فيها والمراد أن لله القدرة على جميع الممكنات سواء كانت من السماوات أو من الأرض فإذا ثبت كونه تعالى قادرا على كل الممكنات وثبت أن حصول الحياة في هذه الذات ممكن إذ لو لم يكن ممكنا لما حصل في المرة الأولى فيلزم من هاتين المقدمتين كونه تعالى قادرا على الإحياء في المرة الثانية. ولما بين تعالى إن كان القول بالحشر والنشر بهذين الطريقين ذكر تفاصيل أحوال يوم القيامة فأولها قوله ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون عامل النصب في يوم تقوم يخسر ويومئذ بدل من يوم تقوم والمبطلون كهؤلاء الجاحدين للبعث. وفي قوله ولله ملك السماوات والأرض معنى الاحتجاج بثبوت البعث أي فكما أنه متوحد بخلق السماوات والأرض ومن فيهن فكذلك حكم الإعادة والبعث بل هي أهون في القياس لأن إعادة الشيء أهون من إنشائه ولأن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ثم قال وترى كل أمة جاثية قال في البرهان أي كل أهل دين يعني أمة أهل دين ومعنى جاثية مجتمعة من الجثوة وهي الجماعة وجمعها جثي وهو قول ابن عباس للحساب مترقبة لما يعمل بها. ثم قال كل أمة تدعى إلى كتابها أي إلى حسابها وهي من قول تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله. وقال الهادي عليه السلام معنى جاثية هو باركة على ركبها منتظرة لما يكون من حكم الله فيها ومعنى تدعى إلى كتابها وتوقف عليه وتدعى إلى جزائه إن خيرا فخير أو شرا فشر انتهى. قيل الجاثين من المبطلين وقيل بل هو عام يعني عام صعب أن نقول في المؤمن والكافر. قال بيان حال المؤمن يوم القيامة وروى الثعلبي والواحدي أن في القيامة ساعة هي 10 سنين يخر الناس فيها جثاء على ركبهم من الخوف حتى إن إبراهيم الخليل ينادي لا أسألك إلا نفسي اليوم قلت وهذا غير صحيح لقوله عز وجل في أوليائه لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون وقوله جل وعلا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وهذا بشارة من الله لأوليائه في الحياة الدنيا، وستبشرهم الملائكة عليهم السلام عند الموت ويوم القيامة بما أعد الله لهم من الكرامة. هذا قول المرتضى عليه السلام أو معناه، وذلك لأن الله عز وجل أخبر عنهم أنهم لا يحزنهم الفزع الأكبر، لأن الآخرة هي دار الجزاء لا دار التكليف، وإيصال الغم والحزن إنما يجوز في دار التكليف، ولأنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تبشر في القبر من كان من أهل الثواب بالجنة، وكذلك القول في حال المعاينة، فكيف يجوز أن يردوا القيامة وهم شاكون في أمرهم؟ وإنما تؤثر هذه الأهوال في أهل النار لأنهم يعلمون كونهم من أهل النار، والله أعلم. ثم قال تعالى: اليوم تجزون ما كنتم تعملون. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقضي ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول ويتبعون احسنه، واجعلنا هداة مهتدين، واغفر لنا ولوالدينا ولاخواننا ولاخواتنا ولمن لهم حق علينا يا ذا الجلال والاكرام. وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.